أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم. إذن كنا نتكلم عن الصلاة، باب واسع الصلاة، شرحنا أشياء ونعيد مكرر حتى يرسخ المعلومات. إذن الصلاة هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان. كنا أذكرنا فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. إذن شرحنا تكبيرة الإحرام لابد أن ينطق بها صحيحة: الله أكبر. إذن قلنا إذا كان إنسان لا يستطيع تكفيه النية، يعني لا يستطيع الكلام، تكلمش، أخرس، إذن النية إذن وإذا كان لذلك يدخل الإسلام فرض يصلي، فالحمد لله ثم ناس تبدأ الصلاة هي فرض عليه الصلاة، هذا بين قوسين. إذا إنسان دخل الإسلام الآن مثل فرض عليه يصلي يعني الصلاة اللي هو دخل فيها، لأنه الإسلام يجب ما قبله. نحكي على إنسان أصله كافر دخل الإسلام ما يقضيش الفرائض الفائتة، أما اليوم هذاك يصلي لفرض، إذا ما صليش وجب القضاء. طبعا يعني الله تعالى غني عن العالمين، لا يحتاج لإسلام فلان والفلان. الله قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعمة من الله أن هداك الإيمان، إذن فرض عليه يصلي هذاك اليوم. إذن إذا ضاق الوقت مش تعلم العربية، قالوا يدخل بالنية، قالوا ثم قالوا يدخل بترجمته اللفظ أو بلفظ آخر، مثال الله جليل، لفظ يعطي نفس المعنى، أسماء الله الجليل مثال. وقالوا في الفاتحة، يعني قالوا أما الفاتحة لا تترجم، لأن القرآن لا يترجم. يعني بعض الناس يقول نقرأ قاعد بالفرنسي، ما كانش من هذه تقرأ القرآن بالفرنسي، لأنه الله قال بلسان عربي مبين. عليه الشرح لهنا قال: لأن الإعجاز في النظم العربي، لأن يعني القرآن نزل للإعجاز، يقدر حد يعمل مثله، والإعجاز فاس في اللفظ العربي. اللفظ العربي متاع القرآن ما ألفوه، لم يؤلفه لا النبي ولا سيدنا جبريل، إنما نزل هيك، ليس من تأليف ملك ولا بشر، أما الترجمة من تأليف بشر. إذن ما يمكنش تقرأ القرآن بالفرنسية ولا بغيرها، بالعربي فقط. إذا ذاق تعلم، مش قالوا العلماء، قالوا يذكر ذكرا، يبقى يعمل ذكر بعدد حروف الفاتحة، مثل الله أكبر 19 مرة يجي عدد حروف الفاتحة، هيك قال. أما تكبيرة الإحرام قال بعضهم قال يجوز يترجمها بالمعنى بتاعها ويدخل بها، إذا كان هذا نحكيه ضاق الوقت، فرض عليه في نفس الوقت يتعلم بالطبع، مش الإنسان يعرف، لأن بعض الناس قد يظن أدخل الإسلام هاي خليه عنده كونجي شهر وبعد يبدأ الصلاة، لا، فرض الصلاة، إذا ما صليش وقع في المعصية ولو دخل الإسلام. يدخل الإسلام نحى عليه معصية الكفر ديجا هو، لأنه بعض الناس جاهل، شيقول يقولوا لا استنى ما تدخلش الإسلام حتى تحضر روحك للصلاة كذا، هذا كفر، لأنه ولو ما دخلش الإسلام باقي عليه الذنوب بالصلاة وكل، شفناها في القرآن هذه: ويل المشركين الذين لا يأتون الزكاة. تحاسب حال الكافر حتى كيف تبقى عليه معصية الزكاة والصلاة. وفي الآية الأخرى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إلى آخر الآية وكنا نكذب يوم الدين، معناها تحاسبوا حتى عن الصلاة. يدخل الإسلام خفف الذنب بالكفر، هو اللي أكبر ذنب، من زال خاصه يعمل الفرائض الأخرى بالطبع. إذن أكدنا على أهمية النطق الصحيح، الله أكبر. لا لا لا يجوز يبدل الآ بالواو، ما نقولش الله أكبر، الله أكبر. ولا يمد في الباء أكبر، لأنه العربية غنية، إذا تغير حرف قد يتغير المعنى. ولهنا إيه، إذا تعمل أكبر يولي معنى آخر خطير. فهمتوا كيف؟ في لغة العرب الأكبر هو جمع كبر، وهو الطبل الكبير، لهذا يقولوا أكبر. أكبر معناها كبير، معناها العظمة. إذن ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة. إذن عند الشافعية خاصك النية في نفس الوقت مع تكبيرة الإحرام، عند المالكية عندهم أقوال، عندهم قول أنه يصح تنوي قبل ما تكبر بقليل، والأحسن يعني تقول تكبر وعندك النية في نفس الوقت. وعند الشافعي لابد النية مع التكبير، فرض الظهر، فرض العصر، فرض الصبح إلى غير ذلك. Donc on avait expliqué qu'il faut le takbir correct. Quelqu'un par exemple qui vient d'entrer en islam, qui n'a pas le temps d'apprendre, certains ils ont dit, ils disent la traduction, Allahu Akbar, certains savants ils ont dit ça. Certains ils ont dit avec l'intention ils rentrent. Certains ils ont dit, bah, ils disent un autre terme comme Allahu Jalil, quelque chose de, qu'il peut prononcer. Ils ont dit contrairement à la Fatiha, on ne peut pas traduire. Parce que le Coran est en langue arabe. Et il constitue un défi, le terme arabe, c'est eux qui constituent un défi. C'est-à-dire personne ne peut faire pareil. Et c'est pas composé ni par le prophète, ni par Sayyidina Jibril. Alors qu'une traduction en français, c'est composé par un humain. Donc ça se traduit pas, ni en français, ni autre, le Coran. C'est pas comme certains disent, ah, j'ai lu moi en français. Ça se lit en arabe. C'est valable, même si quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Il peut réciter, parce que beaucoup de gens disent, ah, mais moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est valable la récitation, même s'il ne sait pas ce que ça veut dire. Il lit pareil, il a répété pareil avec un enseignant. La Fatiha, c'est valable la prière, même s'il ne sait pas le tafsir. C'est valable la récitation. Même quelqu'un qui est arabe, il récite le Coran, il a des hasanets, même s'il ne sait pas le tafsir. S'il récite correctement. Le tafsir, c'est, il faut demander. Réciter, c'est une science, et le tafsir, c'est une autre science. Donc, il faut l'intention, il a dit, avec takbir. Les Maliki, ils ont des avis. Chez les Shafi'i, il faut l'intention avec takbir. Les Maliki, ils ont cet avis. Ils ont l'avis aussi que juste avant, on peut faire l'intention juste avant takbir. L'intention, ce n'est pas une condition de la prononcer. C'est dans le cœur. Mais charti qulha nawaitu bil qalb. Yani le niyya hiya amal qalbi. Idhan wa ash qal تكبيرة الإحرام والقيام لها. الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام. بعض الناس خاصة كمسبوق يجي يجري يقول الله أكبر، لا لا تصح، ما تخلش في الصلاة، لأنه لابد يكمل تكبيرة الأولى هي نحكيه تكبيرة الإحرام، لابد قائم الله أكبر بعد يركع أو يلحق في الإيمان في المصلى. هذا خاصة المسبوقين يجي يجري يعني الله أكبر، لا يصح الدخول في الصلاة، لابد الله أكبر. لا قصدي أنا يبقى واقف في التكبيرة الأولى، بعد في التكبيرات الأخرى السنة أحسن يعملها ما بين الركنين. شفتوا فرق تكبيرات لمن بعد تكبيرة الإحرام، هذيك أحسن تعملها بين الركنين، تقول الله أكبر، تعملها ما بين الاثنين، هذيك أحسن. أما التكبيرة الأولى للدخول هذيك لابد واقف الله أكبر وبعد تتحرك، مش الله أكبر، هذه تكبيرة إحرام لابد قائم. أما التكبيرات السنن هي سنة من بعد، هذه تعملها بين الركنين، من السنة تعملها بين الركنين الله أكبر، هذه تكبيرة اللي هما داخل الصلاة، أما التكبيرة الأولى بتاع الدخول اللي هي سموها تكبيرة الإحرام لابد تكملها راء وأنت واقف قائم. طبعا القائل اللي قاعد هو اللي عذر، فهمت كيف؟ إن بعض الناس يقول الله أكبر ويركع مع الإمام وهم زل ما كملش المسبوق، هذا خاصة نحكيه على القيام لها تكبير الإحرام والقيام لها. إذن بعد إن شاء الله نرجع يعني تفصيل في هذا. دونك on a dit il faut dire الله أكبر de l'entrée en retient en étant debout. En étant debout. ها؟ هي يصح الاثنين. بالطبع إذا كان مع ناس مشوش عليهم. إذا يصلي مع جماعة يقول يعني سر بحيث يسمع نفسه، سر مش معناه في القلب، السر معناه الله يسمع نفسه مشوش كذلك. بعض الناس يدخل الله أكبر ناس تحسب الإمام فيغلطوا، تحصل هذه لا يسوش. واضح. لكن لك مشكلة باش يصلي بينا على حوض نقش جماعة يقول الله أكبر المد. المد في الله يجوز، يجوز يقول الله أكبر، لفظ الجلالة يجوز مد فيه كما الأذان يجوز الله أكبر. أكبر هي ما تمدش فيها، أما لفظ الجلالة يجوز مده الله أكبر، جائز هذا لا يبطل الصلاة سواء كان الإمام ولا المأموم. لأنه بعض الناس قال لك سمعت واحد سألني قال لي قالوا على زمن يبطل وكذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا كما الأذان الله أكبر يصح، هذا ما يبطلش. المهم أكبر ما تمدش فيها، أما لفظ الجلالة فيه مده الله أكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.